من يوصي بدفنه في محل قد دفن فيه أهله وأولاده أن يوصي بوصيته لأن إذا أوصل إلى مقبرة دفن فيها أقارب لا بأس، لكن ما في سلة ثم إذا في سلة من نقل إلى بلاد أبيها لا بأس، يمكن بحث الرصيد في أي مكان، لكن إذا كان البلد ولا في سلة هذا حسن، حتى تسلم تسلم يا رسول حتى اللي يزورهم يزورهم جميعا في الأقراص الواحدة فيه مصلحة، لكن إذا كان في كلفة فتلاقي فقط فلا حاجة إلى قاتل ويقدر الواحد وهو الواقع هذا الرصيد ويوقن من بلاد إلى بلاد هم جمود وفي كلام على الزيد قد يكون فقير قد يكون أهل الفقراء فالحاصل أنه لا أصل للنعم ولم يكن الصحابة يوقنوا من بلد إلى بلد رضي الله عنهم وأرضاهم فلا يقبل عدم النقل إلا من حادث إلى مطلع فالجمود بين الكفار ينقل ينقل إلى المسلمين لا بأس وإن نقل يذهب إلى أهله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.